بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، هذا هو الدرس 59 بعد 400 من دروس جامع المسائل. والسؤال الأول في درس اليوم: هل يجوز التسمية بأسماء الله الخاصة؟ أولا، في الجواب نقول: قال الشيخ العثيمين رحمه الله كما في القول المفيد في باب احترام أسماء الله، قال: وأسماء الله تنقسم إلى قسمين، الأول ما لا يصح إلا لله، يعني هناك أسماء خاصة بالله سبحانه وتعالى، قال: فهذا لا يسمى به غيره، وإن سمي وجب تغييره. إذا سمي أحد بهذا الاسم وجب تغييره، لأن هذه الأسماء خاصة لله، مثل الله، الرحمن، رب العالمين وما أشبه ذلك، فهذا لا يجوز أن يسمى به غير الله سبحانه وتعالى. والثاني ما يصح أن يسمى به غير الله، مثل الرحيم والسميع والبصير، فإن هذه الأسماء قد جاءت في الأدلة بأنها تطلق على غير الله، كما قال الله سبحانه وتعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، فوصف الله نبيه بأنه رؤوف رحيم. وكذلك يقول الله سبحانه وتعالى: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. قال: فإن لوحظت، يقول الشيخ العثيمين، فإن لوحظت الصفة منع من التسمي به، وإن لم تلاحظ الصفة جاز التسمي به على أنه علم محض. هذا في الأسماء التي هي المشتركة، إذا لوحظ، حتى في هذه الأسماء المشتركة إذا لوحظ أنهم سموا هذا الاسم وهم قاصدون للصفة التي يتضمنها هذا الاسم، فإنه يغير ولا يجوز أن يسمى بذلك الاسم. والدليل على ذلك ذكر الشيخ ابن عثيمين بعد ذلك الحديث الذي ذكره الشيخ محمد بن عبد الوهاب في هذا الباب، باب احترام أسماء الله، وهو أن والد شريح بن هانئ، وهو هانئ رضي الله عنه، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكان يكنى أبا الحكم، كان يكنى أبا الحكم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لم تكنى بأبي الحكم؟ قال: إن قومي إذا اختلفوا في شيء رجعوا إليه فيحكم بينهم فيرضى كلا الفريقين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أحسن هذا، يعني هذا شيء جيد أنهم يرضون بحكمك، يرضى الفريقان بحكمك، فكم لك من الولد؟ فذكر أن له يعني 3 من الولد. قال: من أكبرهم؟ قال: شريح. قال: أنت أبو شريح. فغيره النبي صلى الله عليه وسلم من أبي الحكم إلى أبي شريح. لماذا؟ لأن مع أن الحكم هذا من الأسماء المشتركة، الحكم من الأسماء المشتركة وليس من الأسماء الخاصة بالله، لكن غيره النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم سموا به ذلك الرجل وكنوا به ذلك الرجل، وهم يقصدون الصفة التي يتضمنها الاسم، كنوه بأبي الحكم لاحتكام الناس إليه، فغير النبي صلى الله عليه وسلم عندما رأى ذلك، فصار بذلك مطابقا لاسم الله سبحانه وتعالى وليس لمجرد العلمية المحضة، فغيره النبي عليه الصلاة والسلام بما ينبغي أن يكنى به. قال ابن القيم رحمه الله كما في تحفة المودود صفحة 25: ومما يمنع تسمية الإنسان به أسماء الرب تبارك وتعالى، فلا يجوز التسمية بالأحد والصمد، هذه أسماء خاصة لله سبحانه وتعالى، ولا بالخالق ولا بالرازق، وكذلك سائر الأسماء المختصة بالرب تعالى. ولا تجوز تسمية الملوك بالظاهر ولا بالقاهر، كما لا يجوز تسميتهم بالجبار والمتكبر والأول والآخر والباطن وعلام الغيوب. هذه كلها أسماء خاصة لله سبحانه وتعالى. ثم ذكر ابن القيم هذا الحديث، حديث هانئ والد شريح، وفيه تغيير كنيته من أبي الحكم إلى أبي شريح. وكذلك حديث أغيض رجل عند الله، رجل تسمى ملك الأملاك، لا مالك إلا الله. وكذلك ذكر حديث السيد الله وقد تقدم معنا. والمقصود قال ابن القيم، المقصود أنه لا يجوز لأحد أن يتسمى بأسماء الله المختصة به. وأما الأسماء التي تطلق على الله وعلى غيره كالسميع والبصير والرؤوف والرحيم فيجوز أن يخبر بمعانيها عن المخلوق، يعني إخبارا، ولا يجوز أن يسمى بها على الإطلاق بحيث يطلق عليه كما يطلق على الرب تبارك وتعالى. يعني حتى هذه الأسماء المشتركة التي هي مثل السميع والبصير والرؤوف والرحيم لا يجوز أن نسمي بها المخلوق على جهة الإطلاق. فلا يجوز أن نقال فلان الرحيم أو فلان الرؤوف أو السميع والبصير، لا، هذا الإطلاق هو يكون لله سبحانه وتعالى. لكن نقول فلان رحيم، فلان رحيم، وهذه رحمة المخلوق وتليق بضعفه، وفلان رؤوف، وفلان سميع، وفلان بصير. أما بالألف واللام فلا تطلق إلا على الله على جهة الإطلاق، لا يجوز أن يسمى بها إلا الله سبحانه وتعالى. وعلى هذا يأتي السؤال الثاني، هل يجوز أن يسمى غير الله بالرحمن؟ وما علاقة ذلك بتسمية مسيلمة الكذاب، مسيلمة بالكذاب؟ وهذا ذكرنا قبل السؤال الأول أن الرحمن من الأسماء المختصة، فالرحمن لا يطلق إلا على الله. ولهذا لما تسمى مسيلمة الكذاب الذي ادعى النبوة تسمى بالرحمن، كان يعني يسمي نفسه أنه رحمن اليمامة، رحمن اليمامة، فلزمه وصف الكذب، لزمه وصف الكذب، يعني أصبح ملتصقا به وصف الكذب. فلا يطلق مسيلمة إلا ويطلق معه ويلصق به هذه الصفة مسيلمة الكذاب. ما هناك إنسان يسمي مسيلمة ويذكره على مر الدهور إلا هو يقول مسيلمة الكذاب، فالتصق به هذه الصفة مسيلمة الكذاب لأنه تسمى باسم من أسماء الله الخاصة، مع أن هناك أناسا ادعوا النبوة غير هذا مسيلمة، مثل الأسود العنسي وغيره، ولم يقال لهم الأسود الكذاب ولا يعني غيره من الذين ادعوا النبوة، ولكن هذا الاسم التصق بمسيلمة لأنه تسمى بالرحمن، فلزمه هذا الوصف وصف الكذب الذي لا ينفك عنه، لأن الرحمن هذا من الأسماء المختصة بالله سبحانه وتعالى، بينما الرحيم ليس مختصا بالله. الرحيم يطلق على الله وعلى غيره، الرحيم من الأسماء المشتركة. فلا بد أن نفهم هذه المسألة، أن أسماء الله تنقسم إلى أسماء خاصة بالله وأسماء مشتركة يجوز إطلاقها على، يجوز تسمية غير الله بها، لكن ليس على وجه الإطلاق وإنما على وجه التقييد. مثلا يقال فلان عزيز، عزيز مصر، عزيز قومه، لكن لا يقال فيه العزيز، إن العزيز على الإطلاق هو الله سبحانه وتعالى. لكن عندما يقيد أو فلان مثلا قاضي القضاة على الإطلاق لا يصلح على الإطلاق، وإنما يقال قاضي قضاة مصر، قاضي قضاة اليمن، قاضي قضاة الشام، وهكذا تكون هذه الأشياء مقيدة. امرأة العزيز هناك المراد به عزيز مصر الذي ذكره الله سبحانه وتعالى، أما العزيز المطلق فهو الله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، والحمد لله رب العالمين.